وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد، أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وقال إسناده جيد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مثله، أخرجه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان. حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول عنه أحمد ويقول ابن عبد البر ويقول الشافعي صحيح الإسناد لا مطعن فيه، ولا مجال لأحد أن يورد عليه شبهة. ويذكر الشوكاني رحمه الله أنه روي عن نحو من 20 صحابي عن رسول الله، أعتقد الحديث اللي يروى عن صحابي واحد بسند صحيح محل العمل، فما بالك إذا روي عن 20 صحابي. ومع ذلك نجد الخلاف ابتداء بين الكوفيين والحجازيين، فالكوفيون والعراقيون أبو حنيفة وأصحابه لا يقولون بهذا الحديث كله، والحجازيون بما فيهم الفقهاء السبعة، فقهاء المدينة ومالك والشافعي على تفصيل عنده وأحمد، يقولون به. فكيف للأحناف أو للكوفيين أن يوقفوا العمل بهذا الحديث وقد ورد عن 20 صحابيا؟ قالوا نحن لا نرد الحديث لضعفه ولا لقلة رواته، ولكن عندنا قاعدة وهي أن النص من السنة إذا جاء معارضا لمفهوم نص في كتاب الله رفضناه، لأنه يكون بمثابة النسخ، نسخ المفهوم، والحديث مهما كان حديث آحاد، وأحاديث الآحاد لا تنسخ المتواتر قطعي الثبوت وهو كتاب الله. إلى هنا هذا مبدأهم، والجمهور معهم في نقاش آخر. إذن هم لم يضعفوا الحديث ولم يتركوه لضعف أسانيد 20 صحابة، وإنما تركوه لقاعدة قعدوها لأنفسهم للحكم بين النصوص. إذن يكون محل النقاش معهم في أسانيد الحديث ولا في القاعدة التي قعدوها؟ في القاعدة. ما هي القاعدة؟ القاعدة عندهم أنه إذا جاء نص في كتاب الله وله مفهوم فإنه حينما يأتي نص آخر من السنة مغايرا لهذا المفهوم تركناه. عندنا القسامة، الرسول صلى الله عليه وسلم شرع القسامة، هل القسامة في كتاب الله؟ ما وقبلها الجمهور وهم لم يقبلوها، قالوا مغايرة لمفهوم وجوب الشهادة ومغايرة لمفهوم اليمين على من أنكر، وأنتم تجعلون القسامة ابتداء للمدعين ولا لا؟ تحلفون 50 يمينا وتسحقون دم صاحبكم. اللعان والذين يرمون ايش ولم يكن شفا شهادة احدهم اربع، قال شهادة أحديهم لفظ المدك ويدرأ عنها العذاب. العذاب بمقتضى ايش؟ شهاداته وهو مدعي. فالقرآن قدم شهادة المدعي ثم قالوا لا. القاعدة أن البينة على المدعي وليست اليمين، فقالوا ما قالوا لا. طيب احنا نسامحكم ونعمل بهذا، لأن الخبر فيه مشهور، فإذا كان الخبر مشهورا وغاير مفهوم نص في كتاب الله عملنا به لشهرته. طيب القرآن جاء وأن تجمعوا بين الأختين، وقال وأحل لكم ما وراء ذلك، والحديث جاء لا تنكح المرأة مع، هل هذا في القرآن؟ لا، هم أيضا يقولون بهذا. قالوا لأن حديث تحريم المرأة على ابنة أختها أو على خالتها مشهور، فشهرته حملتنا على العمل به. طيب ماذا تريدون شهرة أكثر من رواية 20 صحابيا للحديث؟ أنتم معايا ولا لا؟ صحيحين؟ هذا أول رد الجمهور على إيش؟ الأحناف. طيب تقولون إذا جاء النص مخالفا لمفهوم نص في كتاب الله رددنا لأنه يكون ناسخا للمفهوم. قد تقرؤون عن الأحناف يقولون هذا حديث ناسخ لحديث كذا أو ناسخ لآية كذا، ليس مرادهم نسخ لنص الآية ولكن لمفهومها. فإذا قلتم بمفهوم بعض النصوص في كتاب الله والأحاديث أو النصوص من السنة مغايرة للمفاهيم لشهرتها، تفضل، هذا حديث برواية 20 صحابية، يبقى مشهور ولا مغمور؟ ها؟ مشهور، إذن نلزمكم العمل به. ثم هذا مبدأ قاعدة سبب مخالفة الكوفيين للحجازيين. ثم نأتي إلى المناقشة الجزئية مع النصوص. يقول الشوكاني رحمه الله نقلا عن أبي الخطاب وغيره: الأصل في النسخ أن يكون النص الثاني واردا على نص الأول فينسخه، كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فكلوا وادخروا وتصدقوا، كلوا وادخروا وتصدقوا، ورد على إيش؟ لحوم الأضاحي الذي كان نهى عن ادخارها، يبقى منصب على موضوع واحد، فنسخ النهي السابق. ولكن هنا قالوا حديث الأصيل شاهداك أو يمينه، والقرآن يقول فاستشهدوا إيه شهيدين من رجالكم، وإلا لم يكن رجلان فإيش رجل وامرأتان، تنزل من رجلين إلى رجل وامرأتين ووقف عند ذلك، معنى مفهوم ذلك لا تصح الشهادة بأقل من هذا. يبقى هذا مفهوم كتاب الله، ألا تصح الشهادة إلا بشاهدي عدل أو برجل وامرأتان، وانت تقول مدعي ويحلف معه شاهد واحد، هذا اقل من رجل وامرأة. إذا مفهوم شهيدين من رجالكم ومفهوم رجل وامرأتين مفهوم أنه لا تصح شهادة بأقل من ذلك، لأنه انتقل من رجلين إلى رجل وامرأتين. طبعا رجل وامرأتين أقل، لأن المرأتين معرضة أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما ليش الأخرى، كل واحدة منهما تكمل الثانية. لكن شهيدين عدلين ممن ترضون من جماعتكم كاملة. قالوا لما لم يتيسر شهدان انتقل إلى رجل وامرأتين ولم ينتقل إلى أقل من ذلك. إذا مفهوم هذين النصين لا تصح شهادة أقل من ذلك، وشاهد واحد ويمين المدعي طبعا أقل من رجل وامرأتين. فالذي يريد أن يثبت بينة بأقل من ذلك معناها ينسخ مفهوم القرآن. فهمنا هذه يا جماعة؟ هذه تقرير قاعدتهم. فالجمهور قالوا لا، ليست هذه القاعدة صحيحة، لأن تعريف النسخ هو رفع حكم سابق بنص لاحق. يكون الحكم سابق ثم يأتي نص لاحق فيرفعه. في تشريع الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، بعدين جاء والذي كتب على الذين من قبلنا، كان إلى أذان العشاء يبدأ الإمساك، ما هو الفجر، من العشاء يبدأ الإمساك عن الأكل والنسك. ولو نام إنسان بعد المغرب وقبل العشاء فاستيقظ قبل العشاء حرم عليه الأكل. هذا صيام من قبله. فوقع ما وقع، تختنون أنفسكم، فجاء علم الله أنكم كنتم تختنون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى أذان العشاء، فصح هناك إلى آخر الليل الخيط الأبيض. يبقى هذا نص وارد يرفع الفعل السابق. وإن كان بعض الناس الأصوليين ينازع في هذا، يقول هذا ليس نص، هذا رفع في حكم إلى آخر. فإذا كان الأمر كذلك، كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي ألا فكلوا وادخروا وتصدق، كنت نهيتكم من أجل الدافة، كثر أناس إلى المدينة في ساعة شدة، قال لا تدخروا لحوم الأضاحي، وإذا لم يدخروها إما يصدقوا بها ولا تعفن، ما في ثلاجة، إذا لابد أن يتصدقوا ويوسعوا على الدافة. ثم كنت نهيتكم، والنص إذا ورد على نص سابق إن لم يكن الجمع نسخ، ليبلونكم الله بشيء من إيش تنالوا، وإذا حللتم فاصطادوا. هل حللتم فاصطادوا هذا يوجب الصيد لكل محرم تحلل؟ لا، هو رفع الحظر السابق قبل الإحرام. لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، الآن إذا حللتم فاصطادوا بعد أن تتحللوا. المهم أن من شروط النسخ أن يرد النص الآخر على عين النص الأول ليرفعه. وهل هذا ينطبق هنا؟ هناك ذكرت لكم سابقا شهادة امرأة واحدة، شهادة رجل واحد. امرأة واحدة كالقابلة حينما تستقبل المولود، هل صرخ ولا نزل ميت؟ رجل واحد كطبيب ينظر في علة، قائف ينظر في الآثار ويلحق الولد إيش بمن يتبعهم، ذوي خبرة، رجلان، رجل وامرأتان، ثلاثة رجال، أربع رجال، إذن كل عدد مستفيض فيما لا يدرك إلا بالاستفاضة، كولاية أمر لولي أم، كأمير جديد، كقاض نصب على القرية. احنا ما حضرنا تولية ولي الأمر لهذا الرجل أن يكون قاضيا، ولكن جاء بخطاب من الديوان بأن هذا قاضي البلدة الفلانية، وجلس في ديوان الحكم وأخذ يعمل، وشخص هناك في أقصى الدنيا من المملكة أو من المنطقة وجاء للمحكم، لا رأى تولية هذا القاضي ولا يعرف من هو، ولو فلان ابن فلان، وهذا ما يعرف لا فلان ولا إلا. دخل المحكمة وجد رجل في مجلس في ديوان القضاء يحكم بين الناس، فعرف أنه القاضي وقبل قضاء، فبالشهرة الولادة، هذا فلان ابن فلان، وما حضر ولادته لأبيه ولا لأمه، ولكن الشائع الموت، مات فلان من زمن كذا وما حضر جنازته ولا صلى عليه، لكن شائع بين الناس أنه مات، وهكذا أشياء عديدة وصلها بعضهم إلى نحو 20 تصح فيها الشهادة بالاستفاضة، لأن ليس فيها حق للغير. إذن هذا النص الذي جاء تقولون إنه ناسخ لمفهوم رجلين أو رجل وامرأتين. طب هذه أنواع الشهادات التي عمل بها في عهده صلى الله عليه وسلم، ناسخة لرجلين ورجل وامرأتين ولا غير ناسخة؟ ما تقدر تقول ناسخة. المرأة التي جاءت وقالت يا رسول الله فلان تزوج فلانة وأنا أشهد أني أرضعتهما فهما ابناي في الرضاع، استدعى، قال هل تسمع ما تقول المرأة؟ فارقها. قال كيف أفارقها لكون امرأة ما أدري نسيت ولا ذكرت؟ قال كيف وقد قيل؟ أمره أن يفارقها مع أنه على عقد حلال ثابت بشهادة المرضعة واحدة. هل نسخت رجل وامرأتين؟ هل نسخت رجلين؟ لا. وكذلك أنواع هذه الشهادات وتنوعت لتنوع قضاياها، رجلان يقتل بهما نفس معصومة الدم في كونه معسر لا يستطيع سداد الدين، قال لا زيد واحد 3 شهود، كونه معسر أكثر من نفس معصومة تقتل بشهادة 2، نعم، لأنها فيها نوع من الخفاء، أتعرف أجاورته تعرف مدخله ومخرجه، عارف مصرفه وعارف مكسبه وعارف إن مكسبه لا يغطي مصرفه، قال له لا، فإذا ما عرفت. 4 شهادة الزنا في مجلس القاضي، إن اختلف جلد على أنهما إيش لا يسمون قاذف، إيه قذفة قاذفين المرأة. إذن هذه الشهادات المتنوعة لماذا لم تقولوا فيها إنها نسخت شاهدين ونسخت شاهد وامرأتين؟ كانوا مشهورة. طيب وهذه مشهور ب24 صحابة. ثم إذا جئنا إلى القسامة واللعان كما أشرنا، هل هي تنطبق مع قاعدتكم؟ قالوا لا. طب كيف قبلتموها؟ قالوا لأنها مشهورة. إذا رجعنا إلى المشهورة يقابلها 20 إيش؟ صحابي. ومن هنا كان القول بالحكم في شهادة في دعوى المدعي ويمين الطالب اللي هو المدعي مذهب الجمهور، إلا أن الشافعي يشترط شرط: يصح القضاء بشاهد واحد مع يمين المدعي إذا تعذر وجود الشاهدين. إذا كان في حالة شائعة وسط السوق في الحارة والشهود عليها متوفرون، لا نقبل شاهدا ويمين، لأن الأصل موجود وهو عدد من الشهود. إذن الشافعي يشترط أن الحكم أو القضاء، شو أنا أقول، القضاء بالشاهد واليمين يكون عند إيش؟ الضرورة، في عدم توفر شاهدين. ثم ينقل ابن القيم عن الإمام ابن تيمية قولا لطيفا، وهو الذي أحببت أن يطلع عليه الإخوان ضمن ذاك المبحث المطول. يقول رحمه الله: إن نص القرآن على شاهدين، وإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتين ممن، إنما ذلك في حفظ الحقوق فيما بين الناس. أما في القضاء فالباب أوسع، يقضي القاضي برجل واحد، بثلاثة رجال، بامرأتين، بامرأة واحدة، على حسب الإيش؟ نوع المحكوم فيه. بل قال: إن أوجه الآجر، الطوب المحروق، الطوب الأحمر، ما هو المخرم، هذا له وجه وله قفا. حينما يصب الطوب أو الطين في القالب على الأرض، الوجه الأعلى أملس بيد الصانع وهي مبللة بالماء، يبلسه عليه، والذي جهة الأرض يحمل ذرات التراب خشن. والعادة عند البناء أن وجه القالب بعدما يحرق بالنار ويصير فخار ويبنى، الجانب الأملس جهة الداخل في ملك الباني، والقفا جهة الخارج. وكما أشرت إليكم قول ابن القيم أيضا: عقود القمط، وهي لسموها الآن النجاف، والطاقة في الجدار كمشكات فيها إيش؟ مصباح، تقول دولاب في الحائط، طاقة في الجدار، وهذا معمول به في جميع العالم. الطاقة ادعي الشراكة في الجدار، أو ادعى الجار الخلفي أن هذا الجدار الذي بينه وبين جاره ملك له، جار غربي وجار شرقي، الغربي يريد أن يهدم بيته اللي باللبن ويريد أن يبني مسلح ولا بالآجر، فجاء جاره الشرقي ونازعه في هذا الجدار الذي بينهما، قال: لا تهدم هذا الجدار، الجدار حقي. قال له: لا، هذا حقي أنا، ما عندنا بينة يوم ما بنوه، ولكن عندنا قرائن وبينات في عين الجدار يشهد هو لمن. الطاقة لما تكون موجودة في وسط الجدار، طاقة لمن جهته ولا طاقة لمن خلفه؟ ها؟ لمن هي جهته. تقول لك تعال الجدار يشهد، هذه الطاقة في هذا الجدار لمن؟ حتيجي انت وتحط حاجتك فيها وهي من جهتي، ما لك طريق. إذن هي تشهد قطعا بأن الجدار ملكي أنا ما دام ما في بينات. فإذا كان القضاء إنما يعتمد البينة، والبينة فيعلة، وليست قاصرة على شهادة اثنين أو على شهادة رجل وامرأتين، بل كل ما يبين الحق فهو بينة. إذن لما جاء المدعي بشاهد إلى هنا تحركت دعواه إلى جهة القوة أو إلى الضعف؟ القوة. طيب نقول له هذا 50%، نبغى تجيب كمان 50% حتى تقوى 100%. قال والله ما عندي غير هذا الشاهد. تحلف يمين الله، وقد وجدنا يمين الله تسد مسد الشهود كما أشرنا في القسامة وفي الإيش اللعاه. إذن اليمين يسد مسد الشهادة. وهذا الدعاء على خلاف الأصل، لكن دعوة قائمة وقبلها القاضي، بقيت البينة، جاء بشاهد واحد. بعض العلماء يقول لو أن هذا الشاهد عدل مبرز في العدالة واقتنع القاضي بعدالته المستفيضة عند الناس، له أن يقضي بشهادته وحده. الرسول صلى الله عليه وسلم لما اشترى الفرس من الأعرابي وناكره فيه ماذا فعل؟ من يشهد لي ولا لا؟ دور شهود. ماذا حدث؟ ها؟ قام مين هو؟ خزيمة. أنا أشهد لك يا رسول الله، أنت تشهد لي؟ الرسول يعلم أنه ما كانش حاضر. طيب اشهد. فشهد بأن الرسول اشترى الفرس من البدوي، فسكت البدوي وقبل الثمن ومضت البيعة. رجع الرسول على حذيفة، تعال كيف تشهد وأنت لم تحضر؟ يعني ما هو بس شهد وقال جزاك الله خير في أمان الله، لا، كيف تشهد وأنت لم تحضر؟ قال يا رسول الله والله إني لأصدقك على خبر السماء والإخبار عن الله، فكيف لا أصدقك في شراء فرس؟ يعني هذه خاصة بمين؟ قبول الشهادة الواحد خاصة بمن؟ ها؟ برسول الله، لأنه بين وعلى لماذا شهد ولماذا قبلها ولماذا أمضى بها البيع، لأنه قال أصدقك على خبر السماء بدون شهود. الرسول لما يجي يقرأ عليهم الآية أو السورة يقولوا له جيب شهود، نزل ملكين يشهدوا لك؟ لا، مصدق صادق مصدوق. فكيف لا أصدقك على شراء فرس؟ إذن هذا الذي تقدم وشهد لرسول الله وقبل شهادته وأمضاها، من المقبورين المجهولين في الصحابة وإن كانوا كلهم عدول، ولا من المبرزين المعروفين عند رسول الله المعروفين. إذن سبب الخلاف بين الكوفيين والحجازيين في العمل أو رد العمل بهذا الحديث، وهو يسعف الناس، المبدأ الذي أصلوه عندهم أن الحديث إذا جاء مغايرا لمفهوم نص في كتاب الله يعتبر نسخا، والسنة من الآحاد لا تنسخ القرآن الذي هو من المتواتر. رفضوا وضع عليهم أشياء كثيرة بسبب هذه القاعدة، والجمهور اعتبروه أصلا مستقلا بحكم قائم بنفسه لا علاقة له بتلك النصوص الأخرى. يبقى الحجة فين؟ الجمهور. يعني إذا جيت وقعدت في المحكمة وفي منصة القضاء وجاكم واحد بشاهد واحد تقبلوا منه؟ هيا اللي حقبل عشان نجيه احنا كمان. الآن اللي رجح عندكم رأي الحجازيين ولا الكوفيين؟ ولا العمل بالحديث ولا ترك العمل به؟ صرف النظر عن كوفي ومصر، العمل بالحديث لأنه جاء صحيح ومشهور من حوالي 20 طريق. والله تعالى أعلم.